بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الفصل الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط واجب. يدل على ذلك لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقوله تعالى: فمن تطوف من قوله تعالى ومن فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. توهم بعض العلماء إلى أن هذه الآية تدل على أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، لأنه قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وإنما نزلت هذه الآية من أجل رفع التوهم الذي كان يعتقده الصحابة، وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة وعليهم الأصنام، فكانوا يتحرجون من السعي عليهما وعليهم الأصنام، فأنزل الله هذه الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا جاءت الآية تدل، نعم، هنا هنا نعم، نقول هنا هذه الآية لا تنافي الأدلة الدالة على وجوب السعي. لماذا؟ لأن هذه الآية جاءت من أجل رفع التوهم الذي كان يعتقده الصحابة من أنهم كانوا يتحرجون إذا طافوا بين الصفا والمروة لوجود الأصنام عليهما، فجاءت هذه الآية لدفع التوهم ولرفع التوهم الذي يعتقده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك. ويدل على ذلك ما أخرج أحمد الشافعي وصححه الألباني في الإرواء من حديث حبيبة بنت أبي تجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي إسناد عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وله طرق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس، وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة، فهذا الحديث له طرق أخرى يصح بها. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، استقبل القبلة وأحد الله وكبره، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة فقاف فعل على المروة كما فعل على الصفاء. المتمتع بعد السعي يصبح حلالا، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج، لقول عائشة حاكية لحجهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وبالصحيحين. وفي حديث وفي صحيح البخاري ومسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. قال: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم لها متعة. فقوله قصروا أمرهم بالتقصير بعد العمرة التي هي عمرة التمتع، لأن عهدهم بالحج قريب، بمعنى أنهم الآن يعتمرون ثم يتحللون ثم يأتون يوم العاشر من أجل إكمال النسك المثم والحلق. وفي لفظ المسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأحللنا من الأفطح. باب فمناسك الحج: التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع، ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبته، ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، ويجمع بين الظهر والعصر كما سبق بيانه وإيضاحه، ويصلي الإفاضة من عرفات المزدلفة. قال: ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، بأذان وإقامتين، ولا يسبح، أي لا يصلي نافلة. والمبيت كما سبق بيانه وإيضاحه. قال: والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة ويصلي الفجر فيها، ثم يبيت بها، أي يبيت بالمزدلفة ثم يصلي الفجر فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويأتي المشعر فيذكر الله عنده، وذلك لقوله تعالى: فاذكر الله عند المشعر الحرام. ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر قبل طلوع الشمس، ينفر من جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تشرق الشمس في جمع، وذلك مخالفة للمشركين الذين يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، لأن الجاهلية في الجاهلية كانوا لا إذا وقفوا في المزدلفة بعد طلوع الفجر لا ينفرون منها حتى تشرق الشمس، فكان في فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يرمي الجمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم يسلك الطريق الوسطى، أي بين الطريقين، إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. الترخيص للضعفاء بعد منتصف ليلة النحر. قال: إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله في آخر الليل، ولم يقيد ذلك بالنصف، والتقييد بالنصف يحتاج إلى دليل، والصحيح التقييد بآخر الليل، وذلك أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما حجت كانت تقول كانت تصلي وتقول: أي بني هل طلع القمر؟ فيقول: لا، فتصلي، ثم تأخذ شيئا فتقول: أي بني هل طلع القمر؟ فيقول: لا، حتى إذا قالوا لها طلع القمر نفرت، والقمر في ليلة عشر لا يطلع إلا في آخر الليل. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لضعفة أهله في أن ينفروا في آخر الليل. وربما يستدل بهذا الحديث أيضا على أن الواجب في المبيت هو أن يمكث الحاج معظم الليل. قال: ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل يعني في المستقبل، ولا حرج يعني في الماضي، لأن من الصحابة لما سأل قال: لم أشعر فعلت كذا وكذا، فقال: افعل ولا حرج. فلو قال لا حرج ربما يستفاد منه أنه عند العذر فقط يكون العذر يكون لا حرج، ولكن لما قال افعل يعني افعل في المستقبل ولا حرج في الماضي، دل ذلك على أن التقديم أو التأخير في هذه الأعمال في اليوم العاشر لا حرج فيها. قال: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقال: خذوا عني مناسككم، والذي يدل على أن المبيت واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض أهل الأعذار في البيتوتة خارج منى، مما يدله. فلما قال رخص دل على أن المبيت واجب، وسيأتي بيانه إن شاء الله. يرمي كل جمرة كل يوم من الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة عقبة، كما جاء ذلك في حديث جابر، وفي صحيح مسلم لحديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم أحرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال: تستحب الخطبة يوم النحر، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. في حديث الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى. هذه خطبة أخرى غير خطبة عرفة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى. أخرجه أحمد وأبو داود وأيضا ونسائي وغيرهم. وأخرج البخاري وأحمد من حديث أبي بكر فيها أنه قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتستحب الخطبة في وسط أيام التشريق، في وسط أيام التشريق. قال: يستحب الخطبة في وسط أيام التشريق لحديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الروف. ويوم الروف سمي بذلك أنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، فقال: أي هذا؟ أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح. وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي نظرة ورجاله رجال الصحيح. وأخرج نحوه أبو داود أيضا. وقال: ويطوف الحاج طواف الإفاضة وطواف الزيارة يوم النحر. ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وهو في صحيح مسلم. ومن حديث جابر ونحوه أيضا. ومعنى أفاض يعني طاف طواف الإفاضة. وقال النووي: أجمع العلماء على أن هذا الطواف أي طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعل في أيام التشريق أجزاء. هذا الذي يقوله النووي. إذن النووي يقول إن من أن العلماء أجمعوا على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. طواف الوداع واجب، وإذا فرق الإنسان من أعمال الحج طواف الوداع، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ للبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن الخفف عن المرأة الحائض. سبق بيانه. أفضل أنواع الهدي. الهدي أفضل أنواعه البدنة، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. اتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد، وواجب على المتمتع والقارن، وكذلك على من وجب عليه جزاء العدوان على الإحرام. وسبق أن بينا أنه يشترط في هذه الهدايا في الهدي ما يشترط في الأضحية بجامع التقرب لله تعالى في كل، وأفضله البدن، لأن صلى الله عليه وسلم كان يهدي البدن، ولأن أنفع للفقراء، وهي أغلى أيضا، وهي أغلى وأنفس عند العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. ثم البقر ثم الشاه، لأن البقر أنفع بالنسبة إلى الشاه، أنفع من الشاه، وهكذا. وهذا إذا كان الذي يهدي البدن البقرة واحدا، أما إذا كان جماعة بعدد ما تجزي عنه البدن والبقرة فقد وقع الخلاف. والبدنة أو البقر تجزئ عن سبعة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع. حديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي لفظ المسلم فقيل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. طيب. ويجوز المهدي أن يأكل من لحم هديه، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه، وذلك الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدلة بضعة لبضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكله وعلي من لحمها وشرب من مرقها. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال النووي: أجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة، أجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع والأضحية سنة، والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره، لقوله تعالى: فكلوا منها. يجوز المهدي أن يركب على هديه، يجوز للمهدي أن يركب على هدي، ويركب عليه المهدي على هدي، لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه، رجلا يسوق بدنه، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إن بدنه. قال: اركبها. وفيها نحو من حديث أبي هريرة. وجاء في حديث مسلم من حديث جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. يندب إشعار الهدي وتقليده، إشعار الهدي يعني يوضع فيه علامة، وتقليده يوضع عليه قلادة من خيط أو نحوه. يدل على ذلك حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. هذا التقليد يدل على أنها مهداة للبيت، فلا يتعرض لها أحد حتى تصل إلى البيت ثم تنحر وتطعم الفقراء المساكين. باب حكم من بعث بهديه. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. بيان حكم الحج عن الميت. الحج عن الميت، الحج عن الميت جائز إذا كان الإنسان عاجزا. إذا الحج عن الميت لا يخلو إما أن يكون الذي ينيبه، إما أن يكون في حج الفريضة أو في حج التطوع. فإن كان في حج الفريضة فإنه والحالة تلك يشترط أن يكون عاجزا عن ذلك ببدنه، فإذا كان عاجزا عنه ببدنه وقادرا عليه بماله وجب عليه الإنابة، ويجوز الاستئجار على ذلك. يدل على ذلك حديث المرأة الخثعمية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه. قال: نعم. وإذا كان تطوعا فإنه لا بأس بالتطوع عنه وإن لم يكن عاجزا على القول الراجح، وذلك لأن الحج مما تدخله النيابة، الحج مما تدخله النيابة، فإذا جاز ذلك في حال النفل في حال الفرض في حال النفل من باب أولى. باب العمرة المفردة. يحرم للعمرة من الميقات، يحرم لها من الميقات طبعا كما قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحج أو العمرة، من كان في مكة يحل العمرة من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تحرم بعد حجها أمرها أن تخرج مع أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فتحرم العمرة منه، فتحرم للعمرة منه ثم يطوف يسعى ويحلق ويقصر، ولا خلاف في ذلك. العمرة مشروع في جميع أيام السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد. لا حج له. طيب سبق هذا بيانه، إن شاء الله تكتب لي السؤال إن شاء الله فيه. الآن والله الحمد انتهينا من كتاب العبادات بأكملها، وننتقل الآن إلى كتاب النكاح، والنكاح في لغة العرب هو الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وضم بعضها إلى بعض. وفي الاصطلاح يطلق النكاح ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطأ، يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطأ. والأصل أكثر ما يطلق في لسان الشرع النكاح المراد به العقد، المراد به العقد أن يعقد الرجل على المرأة عقدا شرعيا، هذا أكثر ما يطلق. وأحيانا يطلق النكاح ويراد به الوطأ كما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لمن يشرع الزواج؟ يشرع لمن استطاع الباءة، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء يعني أصل الوجاء هو أن ترض الخصيتين رضا أو أن تنزع، هذا هو أصل الوجاء. والمراد بالباءة، هو النكاح. المباءة هو من المباءة وهو المنزل، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن كما يتبوأ من منزله. فالمراد بالباءة هنا النكاح. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والأصل في النكاح، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، فمنهم من قال إن الأصل النكاح أنه واجب لهذه الأدلة، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر. وكذلك قوله تعالى: أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم، وكذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء. و الصحيح أن الأصل في النكاح أنه مستحب، والذي يدل على ذلك هو قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولو كان واجبا لم يخير الله تعالى بينه وبين ملك اليمين، وملك اليمين ليس بواجب. فهذا هو قول المالكية، قالوا بأن الأصل في النكاح أنه ليس بواجب الأصل، لكن قد يكون واجبا إذا خاف الإنسان على نفسه الوقوع في المحرم. نعم، الأصل أنه ليس بواجب، قال لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وبالإجماع أن ملك اليمين ليس بواجب، فيكون النكاح، لأنه قال لما قال أو هنا دل على أن أو للتخيير، فقالوا إذن هذا يدل على أن الأصل النكاح أنه ليس بواجب، لكنه قد يجب لسبب آخر، فهذا خارج عن الأصل. على من يجب الزواج؟ قالوا يجب على من خشي الوقوع في المعصية. لماذا؟ لأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا. والنكاح مشروع، وجعلنا وهو كسنن المرسلين وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك قال جاء نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أما أنا فأصوم وأرقد، فأما أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. التبتل حرام، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه والترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وقال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المترهب من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح، وهذا أمر غير مشروع، وهذا باطل، لأنه طريق الأنبياء، فلا نتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، من لأن الإنسان ربما تكون عنده مرض جسدي لا يستطيع معاشرة النساء، وربما يكون عنده مانع مالي، وربما يكون عنده غير ذلك من الموانع، فعند ذلك نقول التقرب إلى الله تعالى بترك النكاح هذا بدعة. أما كون إنسان يترك النكاح فإذا كان لم يترتب على ذلك محظور فقد ترك سنة، وإن ترتب على ذلك محظور فإنما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. الصفات التي ينبغي توافرها في الزوجة، ينبغي أن تكون المرأة ودودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكافر لكم الأمم يوم القيامة. والودود هي التي تتودد إلى زوجها وترغب نفسها في زوجها، هذه تسمى ودود. وكذلك ولود أي كثيرة النسل، فكيف يعرف ذلك؟ قالوا يعرف ذلك بقرابتها، فإذا كان القرابة لها، فإذا كانت قرابتها من الذين يكثر نسلهم دل ذلك على استحباب الزواج منهم. قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبكرا، لما في الصحيحين من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، فدل ذلك على أن الزواج من البكر أفضل، لكن ربما تكون لك مصلحة راجحة في أن تتزوج الثيب، مثل من أجل تربية الأبناء وكونها أقدر على تربيتهم وأعرف، فعند ذلك تكون هناك مصلحة راجحة ليست في ذات البكر، ذات جمال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها، قال تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولدينها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالجمال طبيعة بشرية، والشريعة الإسلامية لا تصادم هذه الفطرة، لكنها قررت أنها تتزوج لهذه الأربع، ولكن أعظمها وأهمها هو الزواج بذات الدين وحسب. الحسب والنسب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا قال هذه فإذا قيل هذه امرأة حسيبة وهذه امرأة نسيبة يكون لكل واحدة منهما منهما معنى. فالنسب هو المكانة القبلية والحسب هو المكانة الاجتماعية. فمثلا زيد بن الناس أبوها وزير أو أمير تزوجها رجل هذه لأي شيء؟ لحسبها لمكانتها ماذا؟ الاجتماعية. ولكن النسب للمكانة القبلية وحسبها ودينها. طيب فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تنكح المرأة أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. إلى من تخطب المرأة؟ إلى من تخطب المرأة الكبيرة؟ تخطب الكبيرة إلى نفسها. يخطب المرأة الكبيرة نفسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة يخطبها. المرأة الكبيرة لا بأس أن ترسل إليها كبيرها لأن في الغالب أن الأمر بيدها وتؤثر على وليها. ما هو المعتبر؟ ولكن لا يعني ذلك أنها هي التي تزوج نفسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وسيأتي بيانه بعد قليل. ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها؟ المعتبر حصول الرضا منها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم يعني ابن عباس حديث ابن عباس عند مسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وإذنها صماتها. وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رجال إسناده ثقات. إذن لا بد من الاستئذان. قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولم يعني ذلك أن الثيب ومعنى تستأمر أي تطلب الزواج وتأمر به. أما البكر فإنها تستأذن ويكفي في ذلك صماتها لأن لا تنطق به. فالثيب في غالب الأمر إذا وافقت تكلمت بينما غالب الأمر في البكر أنها من إذا وافقت فإنها لا تتكلم بإذنها صماتها. وهل يعني ذلك أن المرأة الثيب تزوج نفسها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فالمرأة لا يجوز لها أن تلي العقد بنفسها. هل الكفاءة في الزواج معتبر؟ لمن كان كفؤا؟ الكفاءة إما أن المراد بها كفاءة الدين، فإذا كانت امرأة مسلمة فإن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بالكافر. وقد أجمع الصحابة على أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بالكتاب، لا تزوج بالكافر واضح. وأجمعوا على أنه لا يجوز أن تتزوج بالكتاب المسلمة. أما المسلم يجوز له أن يتزوج بالمسلمة ويجوز له أن يتزوج بالكتابية التي دينها يهودي أو نصراني. أما التي دينها وثني فإنها أو مسلمة ثم ارتدت فإنه لا يجوز أن يتزوج بها. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهما أنفقوا. وقال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. فإذا خرجت المسلمة فإذا خرجت امرأة أسلمت من قريش من مكة إلى المدينة فإنها تمتحن في المدينة ثم إذا علمنا بإسلامها وصحته فإنه في هذه الحال ماذا نفعل؟ نأخذ الماء نهر ونعطيه من زوجها بس كذلك. وكذلك إذا كان العكس إذا كان الذي هاجر الرجل فإن نأخذ المهر فإننا هنا في المرة الأولى أخذنا من ماذا؟ من المسلم. كذلك فكذلك أيضا هنا إذا خرج الرجل ولم تسلم امرأته فإنه يؤخذ المال الذي أعطاه زوجه ويعطى لهذا الرجل. كذلك وكذلك أيضا لو كان اثنين مسلمين فأسلم أحدهما وكفر الآخر وكفر أحدهما فإنه نفرق بينهما. واضح؟ لا يجوز المسلم أن تتزوج بالكافر مشرك ولا الكتابي بالإجماع بإجماع الصحابة أن المسلمة لا يجوز أن تتزوج بمشرك ولا كتابي. واضح؟ هذا بإجماع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاحه الأول بعدما أسلم، وذلك بعد 6 سنين. وسوف يأتي بيانه الآن، بمعنى أنه يفرق بينهما. فإذا انتهت العدة فإذا بعد ذلك ينتظر، إذا أسلمت في العدة أو أسلم في العدة فترجع إليه. إذا خرجت العدة ولم يسلم يجوز للمسلمة التي تركت زوجها وانتهت العدة يجوز لها أن تتزوج. هل بقيت ولم تتزوج واخذت في ذلك السنين ثم أسلم زوجها أراد أن يرجع لها فإنه يرجع إليها بالعقد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بإيش؟ بالنكاح الأول. أما إذا كانت المرأة المراد بالكفاءة، إذا كانت الكفاءة المراد بها الكفاءة أنت النسب، لأن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معاد خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، ولو جاء في الحديث أن الله اصطفى من العرب قريش واصطفى من القريش اصطفى من بني آدم كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم فهو صفوة من صفوة. فهل يجوز إذا كان هناك عدم كفاءة في النسب هل يجوز الزواج من أحد ما ولا يجوز؟ صحيح أنه يجوز. فزيد بن حارثة تزوج المرأة القرشية ليس كذلك، وزيد كان من الموالي. إن أراد النبي يستنكح خالصة فلما قضى زيد منها وطارا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطارا. فهذا دليل. وقال يا بني بياض انكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وإلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الكفاءة في النسب ليست بشر. بيان اعتبار الكفاءة في النكاح واضح، ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح، وإن كان فيه ضعف الحق في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خصيصة، قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء. أخرجه أيضا أحمد والنسائي، وبيّن ذلك وضحناه قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في مخرجه أبو داود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياض أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وحسنه ابن حجر في التلخيص. إلى من تخطب الصغيرة؟ وتخطب الصغيرة إلى وليها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. وللصغيرة إذا خطبت من أبيها فلا تحتاج إلى إذن، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات وتوفي عنها عمرها 18 عاما. إلى متى تحرم خطبة؟ تحرم خطبة في العدة. الحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها 3 فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته، يعني أخبرته، وفي صحيح مسلم. وتحرم خطبة في العدة. ولكن فيما عرضتم به من خطبة النساء يعني أن المرأة في الخطبة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تكون المرأة مطلقة طلاقا رجعيا، يعني طلق زوجها طلقة واحدة وهي ثم تركها وهي بالعدة أو طلقتين وهي بالعدة، هنا لا يجوز أن تخطب لا تصريحا ولا تعريضا. من باب أولى أن المتزوجة لا يجوز لها، يجوز لأحد أن يخطبها، واضح؟ الحالة الثانية أن تكون المرأة مطلقة طلاقا لا رجعة فيه آخر ثلاث تطليقات، أو قد توفي عنها زوجها، وهنا يجوز لها التعريض دون التصريح أثناء العدة. يجوز التعريض، قال إذا حللت فآذنيني، نعم أي أخبريني. وهذا التعريض مثل أن يقول، أن يقول لها إن التي مثلك ترغب، ويقول أنا أرغب النكاح وإذا أراد الله شيئا فعله، هذا تلميح وليس تصريح. أما التصريح وهي في المعتدة حرام، أظن الأمر واضح. إذن إذا كانت رجعية فإنه يحرم، ماذا يحرم؟ خطبتها، تحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا. وإذا كانت ماذا؟ وإذا كانت، وإذا كانت آخر ثلاث تطليقات بائنة فإنه هو الحالة التي يجوز خطبتها في العدة، ولكن تعريضا لا تصريحا. الخطبة على الخطبة، الخطبة على الخطبة لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وقال في حديث أبي هريرة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو حتى ينكح أو يترك. طيب الخطبة على الخطبة لا تخلو، خطبة الرجل على خطبة أخيه لا تخلو بثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا علق الأمر على الموافقة، يعني إذا علم الرجل أن هذه المرأة خطبت، فإن هذا الرجل لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن، لا يستأذن من أن يخطب على خطبته، واضح؟ الحالة الثانية أن يعلق الأمر، إذا هذا يعلق الأمر على الموافقة أو يعطى الضوء الأخضر. الأمر الثاني أن يعلق الأمر على الرفض، يعني يخطب ثم يرفض، وفي هذه الحالة يجوز أن تخطب على خطبة أخيك. الحالة الثالثة أن يعلق الأمر على المشاورة، فإذا علق الأمر على المشاورة فهنا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا بذلك على قولين. فهنا العلماء من قال إذا علق الأمر على المشاورة، يعني ذهب الأخ أحمد إلى أناس يخطب عندهم فقالوا أعطنا أسبوع تشاور ونعطيك خبر، في هذه الحال علم الأخ مشعل والأمر معلق على المشاورة، فجاء مشعل يسأل هل يجوز أن يخطب على خطبة أحمد أم لا. العلماء من قال يجوز، واستدلوا على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس، فاطمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية خطبوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبا الجهم، أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي لفظ ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوه كل ما له انكحي أسامة. فقال هذا خطبة على خطبة أخيك، فيكون خطبة، فقال هذا جائز لأن علق الأمر على مشاورة. القول الثاني قال لا يجوز، وهذا هو القول الراجح، قال لأن هذا الحديث جاء بلفظ آخر، وهي أن فاطمة قيس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية وأسامة خطبوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فصعلوه كلما، أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوه كلما له يعني فقير انكحي أسامة. فنقول وهذا الحديث أيضا يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يذر، وهو لم يأذر، لم يأذن له ولم يذر، دل على عدم جواز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا علق الأمر عن المشاورة. جواز النظر إلى المخطوبة، يجوز النظر إلى المخطوبة. الدليل ما رواه أحمد والنسائي وغيرهما أن المغيرة خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم العشرة بينكما، فأتى أبويها فأخبرهما بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، فسمع ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها عظمت ذلك عليه فنظرت إليه فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من مواقفها. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليه؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال بعض العلماء في أعين الأنصار شيئا، قيل صغر يعني عينهم صغيرة، وقيل عمش. طيب هذا الحديث انظر إليه أنه أحرى أن يؤدب بينكما، وقل هل نظرت إليها، يدل على مشروعية النظر المرأة مخطوبة سواء كان ذلك بعلمها أو بغير علمها. إذا قذف الله في قلبك أن تخطب امرأة فإنه يجوز لك أن تنظر إليه سواء كان ذلك بعلمها ووجود أبويها أو كان ذلك أن تتخبى لها، لكن لا يعني ذلك أنك تنفرد بها بالخلوة غير شرعية، هذا ما يجوز. نعم. ويدل على ذلك كما في الرجل مغيرة، مغيرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال هل نظرت إليه فإنه أحرى أن يؤدب بينكم، قال لا. قال انظر إليه، قل فذهبت وجدت أبويها فقلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها فسكت. وكانت البنت تحور الخباء في خدرها فكشفت الغطاء من خدرها وقالت أنشدك الله إن أمرك صلى الله عليه وسلم أن تنظر إن لما نظرت وإن أمرك ألا تنظر فلا تنظر. يقول فنظرت إليها فما وقعت امرأة عندي بمنزلتها فتزوجتها، فما وقعت امرأة عندي بمنزلتها وقد تزوجت 72 امرأة، يعني 72 من بضعا يعني من 3 إلى 9، يعني إما من 73 أو 79 أو بينهما، فما وقعت امرأة بمنزلتها. الشاهد من ذلك أن هذا مأمور به لأنه أحرى أن يؤذن بينهما. قال الولي شرط صحة النكاح، ولا نكاح إلا بولي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح وصحيح الألباني في الإرواء. وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وغيرهم. وهذا الحديث حديث صحيح وصححه الألباني في الإرواء. قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا والسلطان ولي من لا ولي له. لو كان المرأة هذه لها 5 أولياء، كيف 5 أولياء؟ يعني في مرتبة واحدة، يعني أبوهم مات وهم 5 وكلهم بالغين وأشقاء وهم أقرب الأولياء، لأن الولاية بنوة أبوة أخوة عمومة ولا بالترتيب هذا. وقال الحنابلة أبوة بنوة أخوة عموما ولا، والصحيح البنوة أولا لأنها هي أقرب، البنوة الأبن أقرب من الأب بدليل الميراث، إذا كان لها ابن بالغ زوجها إن لم يكن فالأب، فإذا لم يكن هناك أب فالجد، فإن لم يكن فننتقل من الأبوة إلى إيش؟ إلى الأخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، لكن الأخ لأمه يعتبر في الولاية. طيب فإن بعد الأخوة يأتي عمومة العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بعد ذلك الولاء، الولاء يعني إنسان اعتقه إنسان ولم يكن له ولي إلا هو، إن هذا الولي الذي اعتقه يكون إيش وليا له، مثلا على سبيل المثال. فلو كان امرأة عندها 5 أخوها شقاء هم أولياؤها فتشاجر كل واحد يقول منهم أنا أتزوج، ولي يقول أحد تزوج أحد ثاني يقول ما تزوج، فإنها تنزع منه ولاية ويأخذ السلطان، فيكون سلطان ولي من لا ولي، قال له فإن اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له. نعم. كيف بنوة أبوة أخوة عمومة ولا أحفظ أكتبها هذا الولي هو الابن، يعني امرأة طيب ما هو معنى متزوجة، متزوجة ما لها ولا، ما هنا وليها زوجها صح، لكن امرأة تريد الزواج وهي طيب ولها ابن بالغ عمره 15 سنة مثلا واحتلم هي البكر ما تكون البكر ما لها الابن معروف هذا فإذا فقد الابن يكون الأب الجد وين على لا ما يجوز ها يعتبر السفاح ما يجوز اشتجروا سلطان ولي ومن لا ولي له عرفنا هذا إذن الولاية بهذا الترتيب بنوة أبوة أخوة عمومة ولا الحنابلة عندهم لا أبوة بنوة أخوة عمومة ولا طيب والولي هو القريب الشاهدان شرط لصحة النكاح الشاهدان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولكن شهادة الشهود جميع الأدلة التي جاءت في الشهود كلها ضعيفة ولذلك صحيح أن الشهادة في النكاح ليست بواجبة لأن الأدلة على ذلك ضعيفة ولذلك ذهب المالكية وأخذ بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجب هو الإعلان إعلان النكاح حتى لا يكون نكاح سر لأن قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف الضرب بالدف وقال أعلنوا النكاح فهذا قالوا هذا هو الواجب لكن الشهادة ليس بواجب متى تبطل ولاية الولي إلا أن يكون عاضلا عاضلا يعني يمنع المرأة من كفؤها فإذا كان عاضلا فإن هنا ترفع أمرها أو تنتقل إلى السلطان تنتقل ولاية يسحب السلطان من الولي مباشرة للذي بعده أو غير مسلم قال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ويتزوجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا حال العقد وهذا رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح والدليل على أن الكافر لا ولاية له قوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا هذا خبر بمعنى الأمر أي لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا جواز التوكيل لعقد النكاح ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود وصححه الألباني في الإرواء وحديثه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلان قال نعم وقال المرأة ترضين أن أزوجك فلان قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه الولاية الوكالة لا حرج فيها لكن بشرط ألا تكون الوكالة لمرأة للمرأة لا يجوز الوكالة في أن النكاح للمرأة لأن المرأة لا تملك ذلك بالأصالة فلا تملك ذلك بالنيابة واضح في الوكالة يعني إذا كانت لا تزوج المرأة نفسها أصالة فلا تزوجها بطريق النيابة وما تقول تذهب لأحد أجنبي تقول يا فلان وكلت تزوج الفلان نعم هذا فهنا يشترط في الوكيل ما يشترط في الأصيل الأنكحة المحرمة نعم الزواج هو النكاح يعني زوجت قبلت خلاص هذا هو الزواج ويشهد العدالة كي سمعنا بعد ذلك بعض الناس يقول ماذا يسمونها خطيبة أو ويذهب خطيبة فقط وتروح معه ويذهب معه وتذهب معه ليست زوجة له هذا ما يجوز وبعد فحص أخلاقي قمت ثلاث سنتين بعد ذلك كان شيء لم يكن قالوا ما تزوجنا هذا غير صحيح هذا كله حرام لأن الزواج هو العقد زوجت قبلت انتهينا الآن زوجة له اختل بها ولم يختل بها إيه هو إيش معنى هذا زوجته إعلان زوجتك قبلت يشهدون هذا ويعرفون الناس أن فلان زوج فلان هذا هو الزواج بعض الناس يظن الزواج أن لازم كرت العائلة أو لا الزواج حتى لو ما في كرت عائلة ولا ما في بطاقة واحد مجهول يعني تقول فلان زوجت قال قبلت خلاص تم الزواج الزواج الشرعي هذا يكون ولي فقط هذا العقد هذا توثيقة هذا ما فيه عبرة ولا يتعلق بأحكام شرعية هذا أنظمة إثبات أن فلان زوجت فلانة أو فلان تزوج فلانة الزواج الشرعي يقول الولي زوجتك فلانة ويقول قبلت تم الزواج اتضح وإعلان يعني خلاص إن يش إعلان هذا الكلمة ما يكون سر بينهم يقول لا تعلمون أحد ولا أحد يدري بيني وبينك فقط يعني هذا معناه طيب هذا هو صيغة العقد إجابة القبول فقط واستحللتم فروجهن بكلمة الله وش كلمة الله؟ الإجابة القبول طيب نكاح محرم رخص بنكاح متعة أيام ثم حرم. نكاح متعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة محدودة. يقول الولي زوجتك فلانة بنت فلانة وأختي وعمتي فلانة، الولي يعني الذي تولى أمرها، يقول زوجتك فلانة لمدة 4 أشهر أو شهرين أو سنتين أو مدة عملك عندنا في الكويت أو مدة الدراسة ثم فقط. هذا نكاح متعة. لماذا متعة؟ لأنه حدد فقط مثل محدد. هذا كان حرام، هذا كان حلال، ثم حرم، ثم أحل، ثم حرم إلى قيام الساعة. حرم في عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. طيب يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فقلنا ألا نختصي. يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، يقول فقلنا ألا نختصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. بالثوب يعني يكون الثوب إيش؟ مهر. ثم نسخ ذلك من في صحيح مسلم من حديث سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ من حديثه وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. يعني كان حلال ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلى قيام الساعة، حرم إلى قيام الساعة كان ذلك بعد فتح مكة أو بأثناء فتح مكة. طيب نكاح التحليل حرام. والتحليل حرام، ما معنى التحليل؟ أن الرجل يطلق المرأة آخر 3 تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كيف ذلك؟ الصحيح أن 3 في لفظ واحد تعتبر واحدة كما يأتي بالطلاق. فإذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. أو طلق الرجل امرأته ثم تركها حتى تنتهي العدة ثم عقد عليها عقد جديد وزواج جديد، يجوز؟ يجوز، لأن انتهت العدة الآن يتزوج من جديد إذا أراد وقبلت هي وقبل وليها، ثم بعد ذلك طلقها فترك حتى تنتهي العدة ثم تزوجها ثم طلقها فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. وهذا الزوج الآخر لا تحل الأول إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الزوج الذي تزوج بها تزوج بها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، أن يتزوج بها أن يدخل بها، ما يقول يجي واحد يقول أنا أفعل خير أتزوج أم فلان حتى أحل زوجها الأول وترجع لأطفالها، فهمنا؟ ما يجوز. وكذلك هي ربما أيضا تسعى تبحث عن واحد يقول حللني للأول مثلا، أوليها زوجها إنسان من أجل أن يدخل بها ثم بعد ذلك يطلب الفسخ ويزوجها بالأول، فهمنا؟ إذن لابد أن يكون النكاح نكاح إيش؟ رغبة. لكن هل العبرة بنية الزوج أو بنية المرأة؟ هل المعتبر بنية الزوج أو بنية المرأة أو بنية الولي؟ كيف ذلك؟ فهمت يا أخوان؟ يعني هذه المرأة هي تم الافتراق بينها وبين زوجها آخر 3 تطليقات، فيحتمل أن الذي يرسل الزوج 3 صح أو هم 4. أحيانا الأجنبي يجي مثلا زيد من الناس يقول أنا متبرع أتزوج هذه المرأة، نعم، وحلها زوجها وطلقها. هذا احتمال من عنده من تلقى نفسه صح، هذه نية سيئة ما تنفع ما يجوز صح، هذا النكاح الأول. احتمال نية ثانية أن يكون الزوج يرسل له واحد يبحث عن واحد يقول له روح تزوج فلان طلقها وبتزوجها بعدك. ويحتمل أن المرأة هي أيضا تبحث عن واحد يتزوجها ثم يطلقها حتى ترجع الأول، أو حتى لو ما يدري تقول تزوج وبعد ذلك أفسخ منه أقول ما هذا ما أطيقه، نعم، وأفسخ العقد منه وتزوجها الآخر. ويحتمل أن يكون من الولي، عرفنا؟ الحنابل عندهم قاعدة يقولون من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. القاعدة ضابط عندهم بذلك ضابط، يقولون من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. لكن عند التعمل نجد أن الزوجة بيدها إيش؟ بيدها ذلك صح؟ لماذا؟ لأن تزوج واحد نكاح رغبة ثم بعد ذلك تفسخ منه صح، ثم تزوج الثاني صار بيدها ولا لا؟ بيدها. ويحتمل أن يكون ذلك أيضا من هذا المتبرع، ويحتمل أن يكون ذلك طبعا الزوج لو أراد أن يبحث عن محل له ربما يرفض، هي ترفض صح، وعند ذلك ما يقدر يتم الفراق. لكن إذا دخل الزوج بنية التحليل ما يجوز، لكن إذا لم يدخل بنية التحليل وتزوجها، لكن إذا دخل بنية التحليل ثم بعد ذلك أعجب الوضع ورفض، نقول ما ينفع، يقول نكاح باطل أصلا ولا تحلل الأول باطل، ليش؟ لأن ما دخل بنية رغبة، دخل بنية التحليل، وهنا النية مؤثرة. طيب ما الدليل على أن النية مؤثرة؟ أيه النية، ولذلك نحن ذكرنا سابقا أن النية في قواعد هذه، أليس كذلك؟ قلنا أن ترجع قصد الفعل في المأمورات نزل منزلة الفعل صح؟ أليس كذلك؟ ترجع قصد الفعل، ونزل صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ماذا عمل أو لم يعمل؟ عمل بناء على نيته، أليس كذلك؟ طيب ما الدليل على أن النية مؤثرة؟ الدليل قول لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل المحلل والمحلل له. هذا حديث رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد، وله طريق أخرى أخرج عبد الرزاق، وطريق ثالث أخرجها إسحاق في مسنده. طيب، وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصحاب السكن من حديث علي مثله. طيب، وصححه الألباني أيضا في صحيح ابن ماجه، ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. سند يحيى بن عثمان وهو ضعيف، وقد أعل بالإرسال. وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في الإعلام حديث أبي هريرة نحوه، وحسنه البخاري. وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد من حديث عمر أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لعن أنه المحلل المحلل له، وأخبر أنه قال لا أدلكم على التيس المستعار. وهنا حديث الذي أخرجه الحاكم الطبراني في الأوسط من حديث عمر أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال الصحيح. إذن هذه كلها تقوي بعضها بعضا، يدل على أن النية مؤثرة في النكاح، أن النية مؤثرة فيش في النكاح، وهذا يدل على تحريم الزواج بنية الطلاق. هذا أخ مشعل ذهب إلى أندونيسيا مثلا على سبيل المثال، وقال أنا أريد أن أتزوج وحدة في الصيفية زواج بنية الطلاق، وإذا انتهت الصيفية ورجعت طلقتها، يقول هذا في صدره، راح تزوج إجابة قبول وشهود ومهر وكل شيء، تزوج بعد ما أخذ شهرين ثلاثة شهور انتهت الصيفية، حجز على الكويت وطلق من وطلق الأندونيسية مثلا على سبيل المثال. طيب، هذا العلماء اختلفوا فيه على قولين، فمن العلماء من يقول إن هذا جائز. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرجل أتى بالشروط والأركان وانتفت الموانع، وكون هذا الرجل قد نوى الطلاق قد تتغير هذه النية، فتبقى هذه الأندونيسية من أعز نسائه إن لم تكن هي أعزهم، ممكن ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هذا قول. القول الثاني وهو القول الراجح وهو قول الجمهور، قالوا إن هذا النكاح حرام وباطل ولا يجوز سفاح. لما؟ قالوا الأمر واضح، القياس في ذلك واضح، إذا كان نكاح المتعة حرام فهذا فيه نكاح متعة. فإن قالوا كيف هذا القياس مع الفارق، لأن نكاح المتعة فيه أجل وهذا ليس فيه أجل، نقول كل مقيس ومقيس عليه بينهما فرق، لكن هذا الفرق هل هو مؤثر أو غير مؤثر؟ فنقول لأهم ذا الفرق غير مؤثر. لما؟ لأن هذا الرجل عنده نية متقررة في صدره بنى عليها العمل، أليس كذلك؟ وترجح قصد الفعل في المأمورات ينزل منزلة الفعل، والنية الجازمة تنزل منزلة الفعل، لأن النبي وكيف نية جازمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قال يا رسول الله إنه كان حريصا هذا في هذا في القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني نقول الدليل الثاني القياس الواضح الجلي على نكاح التحليل، فإن نكاح التحليل ليس في ذكر أجل، وإنما هو قصد تزوج المرأة بنية فراقها، زوج المرأة بنية فراقها إذ كذلك، ولم يتلفظ بذلك، ومع ذلك كان نكاحه باطل واستحق اللعنة، فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى. نعم، إذن النكاح بنية الطلاق هذا حرام. فإن قال قال أنا يمكن تزوج المرأة وقول إن أعجبتني استمريت وإن لم تعجبني طلقت، قلنا هذا لا حرج فيه لأن كل زواج هو كذلك، لكن أخذ المرأة بنية فراقها فترة محددة بنية فراقها هذا يعتبر من نكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق يعتبر نكاح سفاح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.